أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جماعة التبليغ هم صوفية أم أنهم يقرون الصوفية على بدعهم؟ والله أنتم أدرى بهم، أنتم أدرى بهم، شوفوا منهجهم وسلوكهم واحكموا عليهم. نعم.